هذا أيها الإخوة هو الشريط 13 من التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي أبو معمر القطيعي الهروي، قال ابن سعد في الطبقات: صاحب سنة وفضل وخير، وهو ثقة ثبت، ووثقه ابن معين وغيره، وقد روى له البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. انظر التهذيب كلكم على هذا. يقول في ألف وباء ابن معمر، والصحيح أبو معمر كما هو، في جيم ودال، وفي طاء أبو عمر. إيه المطبوع أبو عمر أو أبو عمر أنت. نعم. قال حدثنا إسماعيل وأبو معمر، قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض العرب إلا منافق، وزيد بن جبيرة عندهم منكر الحديث وهو مدني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض العرب إلا منافق، وزيد بن جبيرة عندهم منكر الحديث وهو مدني. ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين مضطربة، وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف بمطين. أعرفها مطين بالفتح، مضبوط عندك؟ لا مو مضبوط عندي. مطين. قال حدث المعروف بمطين، قال حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي، قال حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي، قال حدثنا يحيى بن يزيد الأشعري، قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي. قال الحافظ السلفي: هذا حديث حسن، فما أدري أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين أو حسن متنه على الاصطلاح العام. وأبو الفرج بن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات، وقال: قال العقيلي: لا أصل له. وقال ابن حبان: يحيى بن يزيد يروي المقلوبات عن الأثبات، فبطل الاحتجاج به والله أعلم. وأيضا في المسألة ما روى أبو بكر الشيخ حسن رحمه الله أن هناك اصطلاح حسن على طريق المحدثين، حسن على المعنى العام. الحسن على المعنى العام هو أن يكون معناه تشهد له شواهد الشريعة العامة، والحسن على طريق المحدثين هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعدة. فإذا كان فيه ضعفاء فليس بحسن عند المحدثين، لكن إذا كان متنه تشهد له النصوص صار حسنا بالمعنى إيش؟ بالمعنى العام. وهذه يعني حقيقة هي طريقة المحدثين الفقهاء، لأن كثيرا من المحدثين يعتمد على ظاهر السند فيصحح أو يضعف بقطع النظر عن كون المتن مما تشهد الشواهد بصحته أو بضعفه، وهذا لا شك أنه نقص، وأنه يجب على الإنسان أن يراعي مسألة الفقه في المتون. نعم. السلفي. نعم السلفي بالكسر. نعم. وأيضا في المسألة ما روى أبو بكر البزار، قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال حدثنا أبو أحمد، قال حدثنا عبد الجبار بن العباس وكان رجلا من أهل الكوفة يميل إلى الشيعة وهو صحيح الحديث مستقيمه، وهذا والله أعلم كلام البزار عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج قال قال سلمان نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم في الصلاة. وهذا إسناد جيد، وأبو أحمد هو والله أعلم محمد بن عبد الله الزبيري من أعيان العلماء الثقات، وقد أثنى عليه شيخه. والجوهري وأبو إسحاق السبيعي أشهر من أن يثنى عليهما، وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم. وقد أخبر سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العرب، فإما إنشاء وإما إخبار، فإنشاؤه صلى الله عليه وسلم فإما إنشاء وإما إخبارا بالنص عندكم ما فيها علامة النصب، يعني فإما يكون كلام تفضيله إنشاء وإما يكون إخبار. نعم عندي منصوب، يعني وضع ألف بعد الراء، اجعلوها نسخة لأنها أقرب للصح. فإنشاؤه صلى الله عليه وسلم حكم لازم، وخبره حديث صادق، وتمام الحديث قد روي عن سلمان من غير هذا الوجه. رواه الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان الفارسي أنه قال فضلتمونا يا معاشر العرب باثنتين لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم. رواه محمد بن أبي عمر العدني وسعيد في سننه وغيرهما، وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي، واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقاً لواحد معين، بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح، حتى إنه يفرق بينهما عند عدمها. واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به التقديم في الصلاة. ومثل ذلك ما رواه محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سعيد بن عبيد قال أنبأنا علي بن ربيعة عن ربيع بن فضلة أنه خرج في 12 راكبا كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم غيره. صحيح غيره مهم عندي واحد ما غيره يمكن غيره يعني غير ربيع بن فضل. كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم غيره، وفيهم سلمان الفارسي وهم في سفر، فحضرت الصلاة فتدافع القوم أيهم يصلي بهم، فصلى بهم رجل منهم أربعا، فلما انصرف قال سلمان ما هذا مرارا نصف المربوعة، قال مروان يعني نصف الأربع، نحن إلى التخفيف أفقر. فقال له القوم صل بنا يا أبا عبد الله أنت أحقنا بذلك، فقال لا، أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء. وفي المسألة آثار غير ما ذكرته، في بعضها نظر وبعضها موضوع. وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة التقديم في الصلاة أن الشرف لا يقدم به إلا عند التساوي من كل وجه، وهذا يندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما أو قال سنا. لكن عند التساوي من كل وجه نقدم العرب لأنهم أفصحوا لسانا وأعلموا بما يقرأ بالقرآن، ولكن كونه يتفق أنهم سواء في كل المميزات هذا نادر أو قليل جدا. نعم عندك إيش؟ نعم ها؟ نعم نعم كما قلت لك الشيخ الإسلام رحمه الله من المحدثين الفقهاء، فله نظر غير نظر أهل الاصطلاح الخاص. نعم نعم أمام ما أعرفوا يقرأوا الفاتحة كلهم بعيد جدا، هذا يمكن أبعد مما ذكرنا. نعم فؤاد. إيش؟ أحيانا نعم نعم فهل يجوز يمكن ان يقال هؤلاء ناس معروفين بكذا وكذا؟ نعم ثلاثه لا هو ثلاثه اسئله قلها يا خالد. لا قل لا وش كيف هو اقتضاء الصراط المستقيم اذا بقي خمس دقائق اي فتحت الاسئله. طيب بارك الله فيكم، هذا قريب من سؤال فؤاد، هو ان من الناس من يعني حين يتكلم يقول كان فيه مثلا هندي او مثلا سعودي او مصري فيعيب فيه، هل هذه تعتبر غيبه عامه؟ هو اذا كان للنصح، إذا كان النصح أو الإخبار ما قصه يعني الغيبة والاحتقار ما في مشكلة. الظاهر إن شاء الله أنه لا بأس به إذا كانوا مشهورين بهذا الشيء، لأن بعض القبائل معروفين الآن بأنهم قطاع طريق مثلا، فيقول هذا من احذر هذا ترى من القوم الفلانيين. أي شخص أي شيء إيه. لا بأس به، ما أظن فيها بأس ما دام مشهورين بهذا الشيء. لا لكن لو سمع هذا الواحد من هذه القبيلة نعم حتى لو بعينه إذا كانوا مستحقين لهذا. الرسول قال أشد أمتي على الدجال بنو تميم، هل معنى ذلك أن يشمل كل فرد؟ قد يكون بعضهم ما يتبع الدجال، فرق بين التعميم وبين التخصيص. إذا حصل شيء خاص أو ترتب على هذا العمل شيء خاص، فأنت تعرف القاعدة أن المباح قد يكون حراما لما يترتب عليه من الضرر. شيخ بارك الله فيكم، يعني العرب فيهم نصارى وفيهم من فيهم من العلمانيين وغيرهم، إلى الآن شيخ الإسلام يعني إلى الساعة يعني ما استثنى يعني مثلا حب العرب، هو مرادها الجنس بقطع النظر عن الديانة أو عن الكرم أو عن الحلم وما أشبه ذلك، مراده الجنس. الجنس العربي شيخ. نعم. لا شك أن العرب خير من غيرهم. لو لم يكن من ذلك إلا أن فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما في إشكال. لكن الحكم على الجنس عموما. ولا قد يكون في العرب من هو أخبث من العجم. والمعروف الآن أن نصارى العرب أشد عنادا من نصارى غير العرب. لأن عندهم أنفة واستكبار، لكن الكلام على النسب من حيث الجنس. نعم. أهل الشام، أهل الشام عموما هل هم من العجم أم من العرب؟ بعضهم عجم وبعضهم عرب. كيف؟ أقول بعضهم عجم وبعضهم عرب. اللي من ذرية الروم هذا العجم، واللي من ذرية العرب هذا العرب. يعني ما ينتهي إلى القبائل العربية فهو عربي. هو عربي، وهذا هذا مراد. لا تظنوا أن المراد بالعرب اللي يتكلم عن شيخ السام عربي اللسان، لا، مراده عربي النسب. حتى لو فرض أنه عاش في بيئة ما يعرف اللغة العربية وصار لسانه عجمية فهو عربي. نعم. ليش؟ ما عليك يا ما عليك إن شاء الله، ما هنا بغي. الإسلام جمع بين الناس، الإسلام جمع بين الناس وأذهب الله عن الناس العبية الجاهلية. الحمد لله. نعم. إيش؟ لا، أحسن يقال يروى عن الرسول، أحسن، ما يجزم به. نية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا. وفي المسألة وفي المسألة آثار. لا، ما قرأنا. كيف؟ أنا حاط بلغ إلى هذا. أنتم بنو إسماعيل، نعم؟ وفي المسألة آثار غير ما ذكرته، في بعضها نظر وبعضها موضوع. وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم فأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأقربهم نسبا بدون فأقرب. لكن يصلح بأقربهم فأقربهم، يصلح، لكنها عندنا غير موجودة. فلما انقضت العرب ذكر العجم، هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك. وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح. والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا، يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل. إذا شاء المتكلم الجمع ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر، كما تجده من لغتهم في جنس الحيوان، فهم مثلا يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة، ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره، من الأصوات والأولاد والمساكن والأطفال إلى غير ذلك من خصائص. والمساكن والأطفال. أطفال. الأطفال. يقول في طاء والمطبوعة والأظفار. والمساكن والأطفال إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا يستراب فيها. وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة وال... إلى السخاء أشار إليه عندي إيه إنما هي أقرب للصواب. فهم أقرب إلى السخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة، لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن نبي، ولا هم أيضا مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوها، إنما علمهم ما سمحت به ونحوهما. كالطب والحساب ونحوهما، إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب، أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقوا عنه ذلك الهدي العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدي الله الذي أنزل على بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله، فأخذوا هذا الهدي العظيم. ما عندي سم عندكم الذي أنزل على عبده، أنا عندي بهدى الله فأخذوا هذا عندك زيادة؟ نعم، على كل هذه زيادة ما تضر إن شاء الله. واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله، فأخذوا هذا الهدي العظيم بتلك الفطرة الجيدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزل الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها، لكن هي معطلة عن الحرث، أو قد نبت فيها شجر العظات والعوسج وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله، فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم ب وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم. وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين، إما كافر من اليهود والنصارى لم يقبل هدى الله، وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه. وكان عامة العجم حينئذ كفارا من الفرس والروم، فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدي الذي رضيه الله لهم، وبمخالفة من سواهم إما لمعصيته وإما لنقيصته وإما لأنه مظنة نقصية. فإذا نقيصة مظنة نقيصة تصحيح شيء. نعم صح. وإما لأنه مظنة نقيصة، فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، ودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون، كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها. ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم، ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس إنما حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها. ومن نقص من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذا، وإما بموافقتهم للعجم فيما السنة أن يخالفوا فيه، فهذا وجه. وأيضا فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان بضبط هذا اللسان. لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله. نعم عندك وصار أنا يا شيخ إيه؟ اعتبار لا اعتياد وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير حاجة، واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما يكرهه. فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم، وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. فحاصله أن النهي ومن هذا العادات التي كان عليها السلف خير من العادات التي كان عليها الخلف، إلا إذا كان هناك حاجة لتغير العادات. فإذا كانت عادات السلف خيرا من عادات الخلف، فكيف إذا كانت عادات الخلف تخالف ما جاءت في الشريعة؟ فمثل اعتياد الناس الآن للألبسة الخليعة بالنسبة للنساء خاصة البعيدة عن العادات التي كانوا عليها وعن ما ينبغي أن تكون النساء عليه من الحشمة، صار هذا الشر محض. ولذلك لا يجوز مثلا أن يقول الإنسان هذه عادة قديمة ونحن نريد أن نجدد. نقول ليس كل جديد خير، بل من الجديد ما هو شر، ومنه ما لا خير فيه ولا شر. فهذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها. جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين في أحوالهم وأعمالهم. وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة.

أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص من أحد. فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض الغمط بالصاد جانس فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد. فنهى الله سبحانه على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ولا يبغي أحد على أحد. فنهى الله سبحانه على لسان رسوله عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا. فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني لا نقف على هذا سم شو جاء وقت الأسئلة سم صار الفرق بين الاستطالة وبين البغي أنه إذا افتخر بحق فهو مستطيل، وإن كان بغير حق فهو باغي. وهذا فرق لطيف قد لا يستحضره الإنسان في كثير من الأحوال. نعم. يعني لا يفخر. نعم. نعم. نعم. ينقسم من بعده الشيخ الإسلام في أي قرن؟ توفي في القرن الثامن. إيه فمن بعدهم؟ لا يعرف عنه شيء. الشيخ حسن الله إليك، ذكر المؤلف صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. مع أن صالح من العرب، لأن صالح شيباني. الظاهر معناه يقصد ذلك أثره في أصبح. ما عنده إشكال، لكن لعل قصده أثره في أصبح. وله معروف شيباني. نعود للدرس. نعم. فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم، فلا يكن حظه استشعار فضل. شفت يعني تبين أن له أثرا فيه. يقول حتى أنه قيل إن قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث مثل صالح، ولا يلزم من قضاتهم من يكون منهم. إيش؟ كيف؟ واهي أو قريش أو العرب أو من فيه؟ وإن كان بغير حق فقد بلغ، فلا يحل لأحد هذا ولا هذا. نعم. فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم. أو العرب أو بعضهم فلا يكن حق أو الفرس ولا والفرس عندك كيف تصح يا شيخ هذه؟ كيف تصح هذه مع أن شيخ الإسلام رحمه الله يذكر الطائفة الفاضلة؟ كيف؟ أقول شيخ لا يعني قصر مثل فرس أصبهان أفضل من غيره. مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم فلا يكن حظه استشعار أو الفرس قد يفتخر بعض الفرس على الآخرين. مثل أن يذكر فضل أنت الوقت نقف على الأول. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فنهى الله سبحانه على لسان رسوله عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا. فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمنا. فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش، ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل، فضلاً عن أن يستعلي بهذا ويستطيل. وإن كان من الطائفة هذه فائدة مهمة، أن الإنسان مثلا إذا كان من العرب وأراد أن يمدح العرب فلا حرج عليه، بشرط أن لا يستشعر أنه يريد مدح نفسه، فإن فعل فهذا استطالة، هذا استطالة. فالذي ينبغي الإنسان أن يمنع نفسه منعا تاما من كل ما في افتخار. أما التحدث بنعمة الله فهذا ليس فيه افتخار وليس فيه استطالة على الغير. رجل مثلا أنعم الله عليه بمال، أنعم الله عليه بولد، أنعم الله عليه بعلم، يتحدث بنعمة الله، هذا لا يريد أن يفتخر، بل يريد أن يبين فضل الله عليه. وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. وإن كان من الطائفة الأخرى مثل العجم أو غير قريش أو غير قريش أو غير بني هاشم، فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، ومحبة ما أحبه الله، والتشبه بمن فضل الله، والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به محمدا، يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة، وهذا هو الفضل الحقيقي. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان وقالوا له: يبدأ أمير المؤمنين. عندنا فقال بالواو. نعم. وقالوا له: يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، فقال: لا، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله. فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من يليهم، حتى جاءت نوبته في بني عدي، وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. ثم هذا الاتباع للحق ونحوه قدمه على عامة بني هاشم فضلا عن غيرهم من قريش. الثاني قدم عمر رضي الله عنه، فإنه كان الخليفة قائد الأمة بعد أبي بكر،

ولفظ مسلم تعظمه له. نعم أشار إلى نسخة أنها لفظ البخاري. نعم. قيل مو يوم عاشوراء في محرم، هذا باعتبار الأشهر الهلالية، لكن اليهود لا يؤرخون بهذا، يؤرخون بالأشهر الشمسية. صادف أن اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه هو يوم قدوم الرسول للمدينة في غير محرم. هذه قيل أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فذاك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم، إحداهما أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا الله في كتابه أو على لسان رسوله أو ينقل بالتواتر أو ينقل بالتواتر ونحو ذلك. فأما مجرد ونحو ذلك فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة، فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم. وإيش وافق فأخبروه وهو عندنا وقف وقف، هذه عندنا ما فيها آل. عندك وافق ولا وافق؟ لا ووقف. ولا أشر النسخة الثانية عند سامع؟ لا وتعدلها نكتب ووافق. لا هو يعدلها يعني اجتمع النسخ كلها على وقف. وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة، فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم، بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون، كما قد أخبره بكذبهم غير مرة. وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب فيكون فاسق بل كافر، قد جاءنا بنبأ فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. المقدمة الثانية أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته ولم يثبت أنه شر. من موافقتهم تصحيح شيء ما ذي شندك موافقته الميم نسخة جد خلق نسخة لأن موافقتها هي موافقة شرع. استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقتهم ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخلافه، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى، وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم. ثم ذلك بشرط ألا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه أو ثبت أصل شرعه في ديننا، وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه، مثل فداء من نذر أن يذبح ولده بشاة، ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ونحو ذلك، وليس الكلام فيه. أن يذبح من نذر أن يذبح ولده، مش الواجب عليه يذبح شاة؟ هذا أحد الأقوال ابتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أمر أن يذبح ذبحا عظيما، والقول الثاني أنه يكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وذبح الولد معصية فيكفر عنه كفارة يمين، وهذا المذهب وهو الصحيح. وأما قصة إبراهيم فليست نذرا، إبراهيم ألزم به من قبل الله عز وجل، وفدي بذبح عظيم من قبل الله سبحانه وتعالى، فبينهما فرق. فالصواب أن من نذر أن يذبح ابنه فإنه لا يحل له أن يذبحه، وعليه كفارة يمين. نعم. وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود، وكانت قريش تصومه. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وفي رواية: وكان يوم نعم هذا في المطبوعة عندنا شهر رمضان، لكن لا بأس شهر رمضان صوم رمضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمان واحتساب. وفي رواية: وكان يوم تستر فيه الكعبة. كان يوما تصحيح يا شيخ. اي نعم، يعني خبر كان. وكان يوما تستر فيه الكعبة. وأخرجاه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان. فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب، فيكون قوله: فنحن أحق بموسى منكم، توكيدا لصومه، وبيانا لليهود أن الذي يفعلونه من موافقة موسى نحن أيضا نفعله، فنكون أولى بموسى منكم. ثم الجواب عن هذا وعن قوله: كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، من وجوه: أحدها أن هذا كان متقدما، ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب وأمره بذلك. وفي متن الحديث أنه سد سم وفي متن هذا الحديث هذا وفي متن هذا الحديث أنه سدل شعره موافقة لهم، ثم فرق شعره بعد، ولهذا صار الفرق شعار المسلمين، وكان من الشروط على أهل الذمة ألا يفرقوا شعورهم. وهذا كما أن الله شرع له في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب، ثم نسخ ذلك ثم نسخ ذلك وأمر باستقبال نضيف الضمير الشيء. أيوه أحسن، إن عشان يكون الكلام نسخ واحد. وأمره باستقبال. ثم نسخ ذلك وأمره باستقبال الكعبة، وأخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء أنهم سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وأخبر أنهم لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم، وأخبره أنه إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي ولا نصير، وأخبره أن ولكل وجهة هو لكل عندي واو لا زائد وأخبره أن لكل وجهة صح بدون ما أقرأ الآية إيه وأخبره قرأ هذه الآية قرأها خالد نعم لا هذا غلط من الطالب هنا شيخ الإسلام يريد أن يسوق الكلام الآية التي ذكرها الأخ علي أيه؟ الآية الأخ علي يقول عندي في الحاشية هاي أيضا يقول في المطبوع زاد أنه إن اتبع أهواءهم بعد الذي جاءه من العلم إنه إذا لمن الظالمين وأخبر إلى آخره وهذا خلاف جميع النسخ المخطوطة بس اللي عندنا وأخبر أنه إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه أي وهذا لفظ الآية أي لكن هو عنده الآية هو ساق الآية في موضعين عنده على كل حال مش بسيرة صالحة بعد وأخبره أن لكل وجهة هو موليها وكذلك أخبره في موضع آخر أنه جعل لكل شرعة ومنهاجا فالشعار من جملة الشرعة والذي يوضح ذلك أن هذا يوم عاشوراء الذي صامه وقال نحن أحق بموسى منكم قد شرع قبيل موته مخالفة اليهود في صومه وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يقول وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء وهو الذي روى هو الذي يقول ما بهو نعم لا هذه مخطوطة عندي هو الذي روى قوله نحن أحق بموسى لا هو الذي يقول اقرأ الأولى إيه كان ابن عباس هو الذي يقول ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يقول وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يقول وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء هو الذي روى قوله نحن أحق وهو الذي روى قوله نحن أحق بموسى منكم أشد الصحابة رضي الله عنهم أمرا بمخالفة اليهود في صوم عاشوراء وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة وروى أيضا مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم يوم عاشوراء فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. فقلت: هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه، هذا مراده رضي الله عنه، صوم اليوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته: لئن بقيت إلى أقابل لأصومن التاسع. فأمره عبد الله بن عباس بأكمل الحالين، وهو أن يصوم التاسع يعني مع العاشر. وليس مراد ابن عباس أن التاسع هو عاشور، لأن هذا بعيد من اللفظ، ولا يخفى مثل هذا على ابن عباس، لكنه أرشد هذا السائل إلى الأكمل، وهو أن يصوم التاسع والعاشر. نعم، انتهى الوقت. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء. ومعنى قول ابن عباس صم التاسع يعني والعاشر، هكذا ثبت عنه، وعلله بمخالفة اليهود. قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: صوموا التاسع والعاشر، خالف اليهود. وروينا في فوائد داود بن عمرو عن إسماعيل بن علية قال: ذكروا عند ابن أبي نجيح أن ابن عباس كان يقول: يوم عاشوراء يوم التاسع. فقال ابن أبي نجيح: إنما قال ابن عباس: أكره أن أصوم يوما فاردا، ولكن صوموا قبله يوما أو بعده يوما. ويحقق ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من محرم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى سعيد في سننه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ورواه أحمد ولفظه: صوموا قبله يوما أو بعده يوما. ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه. أنا عندي قبله يوما وبعده يوما. قال عندي في باء ويوما، والصحيح أو. نعم، وهو كذلك، لكنها في المنطقة قبله يوما وبعده يوما. إنما والذي في المسند والذي أيضا في التلخيص أنه قال: صوموا قبله يوما أو بعده يوما. ولا شك أن المخالفة تحصل إذا صام قبله يوما أو بعده يوما. نعم. ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به، فقال في رواية الأثرم: أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر، لحديث ابن عباس: صوموا التاسع والعاشر. وقال حرب: سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء فقال: يصوم التاسع والعاشر. وقال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر، إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول ذلك، يعني وأقر رحمه الله، وهذا حسن. فصار الآن ظاهر الحديث وظاهر هذه الآثار أنه يكره الاقتصار على صوم يوم العاشر، ويكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم عاشوراء قال يكفر السنة التي قبله، لا لا لا يعارض ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم هذا اليوم ثم أمر أن يخالف فيه اليهود، وأمره أن يخالف فيه اليهود كان في آخر حياته، ولهذا قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وهذا يقتضي أنه يكره أن يقتصر الإنسان على صوم اليوم العاشر. وهذا الإمام أحمد رحمه الله نقل عن ابن سيرين وأقره أنه لا بد أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وإذا أشكلت الشهور صام ثلاثة أيام. في شهرنا هذا كيف متى نصوم؟ أي يوم؟ الخميس والجمعة والسبت، لاحتمال أن يكون دخل قبل نعم قبل تمام الثلاثين من ذي الحجة، لكن لو أراد الإنسان أن يقول أنا ما لي ولا الشهر، عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يرد ليلة الثلاثين فإنه يكمل الشهر، وحينئذ لا يبقى إشكال. لكن لعل الإمام أحمد رحمه الله أراد بالإشكال ما قد يحصل أحيانا في منازل القمر، في منازل القمر، بمعنى أن الإنسان إذا رآه ليلة الثاني الذي هو ليلة 32 يتراءى له أنه ليلة ثلاثة بناء على ارتفاع القمر وعلى كبر حجمه، ولكن هذا لا عبرة به، لدينا والحمد لله قاعدة أساس قعدها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين فإن الشهر الذي قبله يكمل ولا يبقى أشكال، ومنازل القمر لا عبرة بها. نعم. وقد قال بعض أصحابنا إن الأفضل صوم التاسع والعاشر، وإن اقتصر على العاشر لم يكره، ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاقتصار على العاشر لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك وجعل هذا، ثم هو أيضا مقتضى الحديث خالف له صوم يوما قبله أو يوما بعده، ومخالفة اليهود لا شك أنها إما واجبة وإما مؤكدة. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.